هل يتذكروا قول الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري، أو إذا هبت رياحك فاغتنمها قبل ما يكثر العدان فيفوتكم الركب، ولا مفلسين ما عندكم ولا سؤال؟ مبين أنهم مفلسين الجماعة. إذا كان وين مفلسين؟ نعم. فنحن بالتالي معهم. كيف لا؟ إذا هن ما استفادوا نحن ما استفدنا. نعم صدق. هلا شيخ يوصل إن شاء الله. نحن بنستنى عشان الكل يستفيد. لا أنت اسأل اللي عندك. لا أنت ما يهمك. هن راح يوجهوا أسئلة والكل بيستفيدوا. هم يستنوا على الشريط بعدين يعني من الجلسة. لا هذا خسارة الطريقة هاي. أغثنا بالماء يا أبا الشباب بس تكون مي معدلة. قول الرجل عليه الحرام هل يحتمل الطلاق أو الطلاق؟ يمين فقط. يا الله إيش؟ بهذا الشكل هل يعتبر حائل الشيخ هذا الباس؟ خلني بردنا شوي. هل يعتبر ماذا قلت؟ حائل بين المصحف بين حائل يعني هذا الناعم. لا ما يعتبر حائل. ما يجيز المرأة حائل. هذا سؤال آخر. انتهيت من السؤال الأول. أنا أدري أنه يتفرع. هل انتبهت لما قلت؟ هل انتهينا من الأصل الذي يتفرع منه ذاك الفرع وهو أنه ليس بحائل؟ إذا كنت تسأل عن هذا الناعم هل هو حائل، ترى غلاف المصاحف يعتبر حائل؟ غلاف المصاحف هذه عبارة عن كرتون ومكسو، إما قماش وإما جلد إلى آخره. يعتبر حائلا الشيخ على قول بعض العلماء؟ لا يعتبر حائلا. أنا من سألك إلى دعني وقول بعض العلماء أن يسأل هذا السؤال ماذا يقول في غلاف المصاحف يعتبر حائل؟ لا يعتبر من المصحف يعني. لا يعتبر حائل. نعم لا يعتبر حائل على القول على بعض الأقوال الشيخ. يعني المسألة فيها قولان يا شيخ. طيب المسألة فيها قولان يعني حسب الفتوى. عفوا يا شيخ. وانت تفتي بماذا؟ أنا ما أفتي يا شيخ، أنا يعني أسألك الآن على أساس أني أتفق. طيب أنا أرجع عن سؤالي. نعم يا شيخ. أنت لا تفتي، تتبنى ماذا؟ أتبنى أنه لا هناك من ليش من المصحف المصحف المغلف في ذاك الغلاف. نعم يا شيخ. ماذا تتبنى أنت من القولين؟ أنه يعتبر حائلا. فإذا كان ذاك يعتبر حائلا هذا أليس من باب أولى يعتبر حائلا؟ نعم. الآن فرع، تعين الآن من الأصل، فرع ما هو الفرع؟ ما الحائل؟ تمس أو لا تمس؟ ما تمس يا شيخ القول. تمس ماذا؟ تمس الـ هذا ولا ذاك؟ يعتبر حال على الاثنين. تفضل. بارك الله فيك. لا يوجد دليل يحرم على المرأة الحائض أن تمس القرآن، بل وأن تقرأ القرآن سواء من المصحف أو من حفظها، لا يوجد دليل يمنعها من ذلك، بل لا يوجد دليل يحرم على الجنب أن يفعل شيئا من ذلك. وشتان بين الجنب وبين الحائض، ذلك أن الجنب يمكنه شرعا وواقعا أن يتطهر، أما الحائض لا يمكنها شرعا أن تطهر، فهي بالعذر أولى من الجنب الذي يمكنه أن يتطهر. وإنما المقصود أنه لا يوجد ما يحرم على الجنسين مس المصحف بل وتلاوة القرآن سواء من المصحف مباشرة أو من الحافظة. لكن نحن ننصح بالنسبة للذي يتمكن من التطهر ألا وهو الجنوب أو المحدث حدثا أصغر ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة. ننصح بهذا لكن لا نوجب ذلك عليه لفقدان الدليل الموجب. أما الدليل الذي يضطرنا إلى تقديم مثل هذه النصيحة وعلى وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب هو الحديث المروي في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فألقى عليه السلام وكان عليه الصلاة والسلام قد قضى حاجته من قريب، فحينما ألقى الرجل السلام عليه ابتدر الجدار وتيمم عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا يعني بسم الله سقاك الله كوثرا، هذا يعني أن السلام كما قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام المؤمن في القرآن وهو من أسماء الله عز وجل، فكره الرسول أن يرد السلام إلا وهو على طهارة، وهي كلمة من القرآن. أليس أولى لمن كان يريد أن يقرأ آيات من القرآن أو سور من القرآن أن يكون على طهارة؟ الجواب بلى، لكن لا نقول حرام إلا أن تفعل، واجب أن تفعل لفقدان دليل الإيجاب. لعلي أجبتك عن فرعك. شيخنا بالنسبة لستر الجدران وكسوة الجدران، النصوص اللي جاءت في المسألة جاءت تحريم الكسوة من واحد يكسي الجدار، لا شو معنى الكسوة هون؟ يعني مثلا تعليق آيات من القرآن؟ بل الكسوة معناها الزينة، زينة الجدار بالثياب كما يفعلون اليوم. الدليل لا يقتضي التحريم لأنه قال لم أمر، لم أمر، لكن هو من التبرير والإشراف. إذا كان هناك نافذة وضعت ستارة لا بأس، أما الجدار الساذج فيوضع ستارة هذا بلا شك مما أراده الرسول بقوله إني لم أمر. ومن هذا القبيل مما فشى في العصر الحاضر من التقليد عليكم السلام، سبقك بها عكاشة. أهلا مرحبا إيش يزينه سجاشة ها؟ كيف؟ ما عنده خبر. عنده خبر. أهلا كيف حالك؟ الحمد لله. لسه لا كمل لسه نقول بالا. ذكرنا آنفا أن كسوة الجدار مما لم يؤمر به الرسول عليه السلام، وهذا التعبير ليس نصا في التحريم وإنما هو داخل في جملة التبذير المنهي عنه شرعا. له هذا النوع من كشفة الجدران له واقع اليوم ولو على ندرة، مثلا سجادة تعلق على الجدار للزينة فقط وليس هناك لمنع الكشف أو منع الشمس أو ما شابه ذلك من الفوائد. لكن الشيء الذي صار موضة العصر الحاضر وتسربت هذه الموضة إلى بيوت كثير من المسلمين الذين يدور أمرهم بين أحد شيئين، إما الجهل بالأحكام الشرعية وإما التساهل بالتزامها وتطبيقها، وقد يجتمعان إما الجهل والتساهل. أعني بهذا يكون مثلا هذه النافذة إلى هنا تفصل الستارة من فوق إلى الأرض، فتزيد الستارة عن الحد المكشوف ذراع أكثر أقل إلى آخره، هذا كله من باب الأبهة، ولابد أنكم تلاحظون هذا في كثير من البيوتات. هذا ما ينبغي أن يكون. الستارة يجب أن تكون على نسبة الضوء، الضوء مثلا نور متران، فهي تكون متران زائد 3-4 سنتي مثلا من باب الحيطة، هواء ما هواء. أما إلى الأرض فأنا أشبه إطالة الستارة إلى الأرض كجر الذيول إلى الأرض التي قال عنها الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. وقال عليه السلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. مضبوط هي؟ نعم شيخ. على عين التأخر. نعم انت خلق درجة واحدة. نعم شيخ. فإذا ينبغي أن يلاحظ هذا ولا نكون من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تفضل الآن إيش عندك؟ شيخنا بالنسبة هذا اللي ذكرته أنت بالنسبة للقماش كسوة الجدار، طيب بالنسبة لتعليق الآيات القرآنية واللوحات وما شابه، وفي أناس يقولوا هذا من باب التبرك بالقرآن، القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله منه شفاء للناس، فوضعه البيوت من حيث التبرك، من حيث رد الحسد، من حيث كذا، وأيضا يدخل في باب كسوة الجدار أو تزيينه. على كل حال إن دخل في موضوع الكسوة فالأمر انتهينا منه، لكن قد لا يكون الزينة فيها ظاهرة، والغالب فيها هو المعنى الأول الذي أشرت إليه. وهنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهنا نذكر بقولة العلماء: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فتزيين الجدر بآيات من باب ما ذكرت من التبرك هذا إحداث في الدين لم يكن عند الأولين. ثم نحن نقول إن القرآن ما أنزله الله عز وجل من أجل هذا التبرك المدعى، وإنما أنزله الله عز وجل ليفهم أولا ثم ليعمل به ثانيا. ونحن نعرف بالمشاهدة أن الشيطان الموصوف في القرآن بأنه عدو لبني الإنسان مبين، هو دائما يزين لعدو الإنسان ما ليس بزين ويصرفه عن الزين حقيقة. وهذا من معاني قول بعض السلف الصالح: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذه كلمة كلمة كما كانوا يقولون قديما تكتب بماء الذهب. ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نحن نشاهد مثلا نماذج مما يؤيد هذا الأثر. مثلا نتكلم عن المصلين المتعبدين، يدخل أحدهم المسجد فيجد صاحبه يتوضأ مثلا، فيبادره بدل السلام عليكم زمزم. هاي بدعة أطاحت بسنة، بل بفريضة. حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه. مثال جيت أنت الآن شيخنا سلمت، سبحان الله، ما انتبهت لك، ليه ما صفعت إذن من تمام التحية المصافة؟ شكرا شكرا. المقصود هو يسلم عليه سلام المبتدع، يقول زمزم بدل ما يقول السلام عليكم. كذلك ينتهي من الصلاة يلتقي مع صاحبه لأول مرة، وقد يكون لم يره منذ ساعات أو منذ أيام أو أكثر من ذلك، فبدل أن يبادره بالسلام يقول له تقبل الله. صدم صدم للسنن. والسنن هنا خلي بالنا أن المقصود بالسنة هنا ليست هي السنة العرفية التي تقابل الفريضة فرض وسنة، لا، من ترك سنتي فليس مني، يرحمك الله. هذا الحديث يشمل نهي الرسول عليه السلام وسيرته التي تشمل كل الأحكام الشرعية بأحكامها الخمسة. هذا بالنسبة كمثال من أمثلة كثيرة في المصلين. لكن إذا انتقلنا إلى اللاهين فنحن نجد كثيرين منهم قد جلسوا في المقاهي وهم على الأقل يكرعون القهوة أو الشاي، أما الأكثر فقد يلعبون بالضامة بالشد إلى آخره بالشطرنج، بيسمعوا الأذان، زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء سبيل، مجرد ما يسمعوا الأذان يقوموا. هذا القيام تعظيم لله عز وجل، ثم يقعدون ما يجيبون كما قال عليه السلام: من سمع النداء ولا عذر له ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. لا، أقنعهم الشيطان بأن هذا منهم كافي، أنه تعظيم لله عز وجل وقعد. لذلك القرآن أنزل شفاء لما في الصدور. التعليق القرآن على الجدر هو عكس للغاية التي أنزل فيها القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.